وزعم كثير من الفقهاء بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا غلط لأنه لم يثبت به نص، وأسماء الله توقيفية.